أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا الله الله الله الله الله الله الله الله. جميل ما شاء الله. احسنتم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد. جميل ما شاء الله. الله يزيدك، بارك الله فيك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما شاء الله. الله الله الله. الله يزيدك. ما شاء الله. احسنت. ما شاء الله. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إن الله والله الذي أرسل تكبير نارا تكبير عزمة القرآن كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها أحسنت ما شاء الله كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من الله الله الله الله الله احسنت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب الله الله الله سن سن سن جميل ما شاء الله الله يزيدك ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله تكبير نارا تكبير الشيخ السيد متولي عبد العال ما شاء الله والله خلقكم جعلكم أزواجا والله الله يزيدك أحسنت وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تلبسونها وتستبرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا الشيخ السيد متولي عبد العال. ما شاء الله الله الله. ذلكم الله ربكم له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير شاء الله. الله يزيدك. بارك الله فيك. والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز. ما شاء الله. يا والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق ولا تزد وازرة وزر أخرى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الله أكبر. سن سن الله أكبر. نعم نعم عظيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة. نرى تكبير عزمتي قرآن عزمتي قرآن سيد متولي عبد العال. الله أكبر. سند سند عظيم عظيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. سند سند ما القارعة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أحسنت. جميل. الله يزيدك بارك الله فيك. أحسنتم. ما هذا الجمال يا شيخ سيد. ما شاء الله. أحسنت. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك يا أستاذ. آمين. ما شاء الله. الله الله. يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. جميل جميل ما شاء الله. سند سند. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم ثم لترونها لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم على مكانك على مكانكم ان شاء الله اپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے جگہوں پر تشریف رکھیے ایک تو جناب حافظ محمد الیاس بخشی صاحب کی دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد اپ کی بہت سی چٹ میرے پاس آئے ہیں کہ رمضان الحمداوی صاحب کو دوبارہ تلاوت کرایا جائے ہم نے ان سے اپ کی چاہت کی وہ کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے ان سے عرض کی لیکن وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شیخ متولی صاحب میرے استاد کی جگہ پر ہے اس کے بعد میں تلاوت نہیں کروں گا دوسری بات یہ کہ جس کو چاہت ہے سننے کی تو انشاءاللہ کل 10:30-11 بجے ان کی تلاوت ہوگی احمد پور سیال میں یہ سب حضرات تشریف رکھے میں محافظ محمد الیاس بشیر صاحب کی دستار بندی ہوگی اس کے بعد سید متولی عبدالعال صاحب دعا کر فرمائیں گے جی تشریف لائے جناب حافظ محمد الیاس بشیر صاحب کر حضرت دعا کر. تمام حضرات اپنے اپنے جگہوں پر تشریف رکھیے. انشاءاللہ آخر میں السید متولی عبدالعال صاحب آخری دعا فرمائیں گے. تمام بھائی تشریف رکھ کے نیچے بیٹھے. یار کیسا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ, اچھے میزبان بنے آپ اچھے. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم, ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم, ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم, وشفع فينا سيد المرسلين, واجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام, وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين نسألك يا كريم أن تختم لنا بخاتمة السعادة منك أجمعين, وأن تنجينا من الهم والغم والكرب العظيم, وأن تحشرنا يا مولانا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسألك يا مولانا أن تكرمنا بالقرآن الكريم, وأن تشفعه فينا, وأن تجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين.